نعم فهي التي فرضت علينا الديمقراطية، هي التي فرضت علينا الديمقراطية، وإلا فالمسؤولون لا يريدونها والله المستعان. المهم يا إخوان، ذهب القاضي محمد من عندي وبعد أيام طويلة جاني القاضي هلال الكبودي ولا يزال حيا يرزق، وهو رجل صادق اللسان، لو سألتموه لأخبركم. ويحيى الشيباني ومحمد صادق وسليمان الفارح، نسحوا بسليمان الفارح وإلا باعتبار أنه شيخ، وإلا فهم حتى المشايخ أنفسهم مساكين، ما هم إلا كالطغوات، ما هم إلا كالطغوات ما يقال لهم. قالوا يا أبا عبد الرحمن نريد دولة إسلامية، قلنا لهم وما سبيلها؟ قالوا الانتخابات، نعم الانتخابات محرمة. قالوا صحيح محرمة ولكن ما لا بد منها الانتخابات. قلنا لا إله لم يسلم على عبد الله الصالح. قالوا حاربنا، اي نعم تحاربون على عبد الله الصالح. والله يا اخوان اذا غلب عينيك فلا، اي نعم يكادون يهربون من بين يديه. صحيح يا اخوان، ماذا في تشكيل الحكومة كانوا يريدون بعد يعني الانتخابات يشكلوننا رأوا العين الحمراء، قالوا سوي كالمسلم وانصرفوا ويسوي كالمارد. يا اخواننا كلام بارد، كلام بارد، ما هم بالدولة الإسلامية الذي يهمهم المسلم والحبسة حتى تمتلي الشوالات وبعضها والعاملين عبدالله. حرفنا حتى يمكن أنهم يضحون إذا جاء حرب بين المسلمين والكفار من أجل أن يطلبوا المساعدات. فماذا يمكن؟ والله أعلم. فماذا يا إخوان؟ فالمهم أن الإخوان المبلسين، أنا أتحدى من يأتي لعالم واحد وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا لا يكون هذا المجلس الطالب مجلس الشيوخ مجلس الشيخان، لماذا لا يكون مجلس المرأة اليمنية؟ ولهذا تتمتع المرأة اليمنية كما يتمتع الرجل اليمني بالذي يشرب فيها السياسية والاجتماعية، ما تجري بها أقوى من معركة للولاية العامة. إنما على ذلك خذنا ونجحنا ووضعنا الأمر في إطار وأعطينا المرأة حقها وأعطينا الرجل حقها وأسندنا كل شيء وفق أمر الله، تجد أن ذلك حرص أمورنا بإذن الله. نحن الآن نقدمون أتمنى أن المرأة اليمنية وضعت وقالت في مجلس النواب تريد أن تكون عضو في مجلس النواب، التزم واشترط عليك ان تؤسس مجلس شورى المرأة اليمنية. اشترط عليكم يا اعضاء مجلس النواب ان تقبلوا قرار مجلس شيخات اليمن، مجلس شيخات او مجلس شورى المرأة اليمنية، فنرى مجلسا اخر من جوار مجلس النواب للمرأة اليمنية تمارس به المرأة حقها وتتمتع بكامل ما لها. أتمنى أن توافق المرأة اليمنية لذلك وأن يتوافق النواب للمبارزة لحق المرأة كما قاربنا لحق الرجل، وكما استطعنا أن نأخذ حق الرجل من الشيطان نأخذ حق المرأة من الرجال ونعطيها حقها وتمارس دورها في مجتمعنا. أسأل الله أن يوفق المسلمين أجمعين. بسم الله. وبعد هذا يا إخوان الواقع أنهم لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. لكن تفتري من ذلكم الذي في الانتخابات بعد الوحدة في الاعتراضات بقرارات الأمم المتحدة. ومن هي الأمم المتحدة؟ إنها أمة كافرة تحكم القوانين. واحد. الثاني الاعتراف بالدين الديمقراطية. ولا معنى الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. أي نعم الشعب يحكم نفسه بنفسه. لو حصل التصويت أن الوضع حلال التصويت على التصويت. أي نعم أو حصل التصويت وقد حصل أنه يجوز لهم أن يقتربوا من القلوب الربوية هم بعد ذلك. أي نعم أيضا في ذلك مدة احترام الرأي والرأي الآخر. ولكن احترام الرأي والرأي الآخر أنك إذا استدللت بآية وقال ذلك الخمار أو تلكم المرأة أو تلكم المرأة التي لا خير بها وعارضتك وجاءت امرأة أخرى تأيد رأيها أن الآية القرآنية مثل رأي تلك المرأة والمرأة الثانية ترجع قول المرأة على الآية القرآنية. نعم إهانة للكتاب والسنة. إهانة للكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما تدخل إلى مجلس النواب إلا وأنت مكتر. أي نعم إذا خالفت شيئا قالوا هذا يعني التعليمات وما رضيتم به هو هذا وهو التصويت إلى غير ذلكم. يا غير ذلكم زيادة على هذا أن بعض العاملين في مجلس النواب يقولون نبرر القرار في مجلس النواب ونرى النتيجة على خلاف ما قررنا. على خلاف ما قررنا. أي نعم ما يريده فلان وفلان وما تريده أيضا أمريكا. فأي شيء حققتم للدين؟ قالوا جعلنا الدستور أنه يعني ماذا المصدر التشريعي المصدر على الإسلام بهذا المعنى. نعم وفي أثناء الدستور ما يناقض ذلك. ثم الدستور هذا إن دوي أهل الحق بدل حبرا على ورق وإن دوي أهل الباطل لا يرضون به. سيأتي ذبح العياذ بالله يا أخواننا. إذا دوي أهل الباطل على باطلهم لا يرضون بما فيه البحث. فهي العوبة يا أخواننا العوبة كما ونادى

وفق الله جميع الإمام رب ورضا. وقد سمعتم ونشر هذا الكلام كافر, نشر هذا الكلام كافر لا وحده حتى لو لم يكن عليه تعليم. كل يمني يأتي غير على امراته وغير على بناته كل هذا سيقول نعوذ بالله من عبد الحميد الزنداني ومن آرائه وأفكاره, وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ننصحه بأن يتوب إلى الله. وهذا الشريط يا إخوان وصل إلينا بصوت كما سمعتم, ليس مبدلجا وليس فيه زيادة ولا نقص. وأهل السنة بحمد الله ليسوا كغيرهم, أهل السنة لا يكذبون على خصومهم لكن يبلغون ما حدث وما حصل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, والحمد لله رب العالمين.